قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وظاهر هذا يعني في قول النهي ظاهره التحريم، وهو كذلك، فلا يجوز أن يروى عن الضعفاء، والمراد الضعفاء ممن لا يقبل حديثهم ولا يمكن أن ينجبر بكثرة الطرق وما أشبه ذلك. وذلك لأن الراوي إذا كان ضعيفا فمعناه أننا نسبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأعظم من ذلك أن يروي، أن تكون الرواية والحديث عمن يكذب، كان يعلم أنه ضعيف وأنه يكذب الحديث، وهي الأحاديث الموضوعة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الموضوع أي المكذوب بحيث نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يقله، وهذا يعني الحديث الموضوع قد أجمع العلماء رحمه الله على عدم قبوله وعدم العمل به وذم راويه. ولكن قد يقول قائل: كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ كيف يعرف الوضع؟ الوضع يعرف بأسباب أمور، منها أولا إقرار الواضع، أن يقر الواضع بأنه وضع الحديث، كما جاء أو كما قيل عن أبي عصمة بن نوح أنه أقر بأنه وضع فضائل في سور القرآن، كل سورة وضع فيها فضائل، فضائل سورة الفاتحة، فضائل سورة البقرة، وأقر بذلك. فعلى هذا تكون الأحاديث المنسوبة إليه تكون كلها موضوعة. أيضا مما يعرف به الوضع مخالفة الحديث للعقل، كأن يتضمن الحديث جمعا بين النقيضين، أو إثباتا لوجود أمر مستحيل، أو نفي أمر واجب، أو ما أشبه ذلك. فمتى كانت الحديث فيه هذا؟ وكذلك أيضا إذا روى حديثا يخالف الأصول والقواعد المعلومة من الشريعة بالضرورة فهو موضوع. فهمتم؟ إذن الأمر الثاني مخالفته للعقل، والأمر الثالث مخالفته لما علم بالضرورة من الدين، كأن يتضمن هذا الحديث إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل محرم، أو تحريم حلال. حديث يحلل الربا ويحرم مثل الخبز وما أشبه ذلك، أو مثلا جواز أن يكون ثمة رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. أيضا من الأمور التي يعرف بها الوضع أن يكون الحديث المروي فيه أو قد تضمن الإفراط الشديد، إما ترغيبا وإما ترهيبا، بأن يكون في الحديث وعيد شديد على أمر يسير، أو ثواب عظيم على أمر يسير، فهذا أيضا مما يدل على وضع الحديث، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في المنار المنيب. فإن ذكر من علامات ضعف الحديث أن يكون عمل يسير فيترتب عليه ثواب عظيم لا يحصل لمن عمل أعمالا كثيرة، أو أيضا من حيث العقوبة. طيب، ما هي الأسباب التي تدعو إلى وضع الحديث؟ يعني لماذا يضع الوضاعون الأحاديث ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن الوضع له أسباب متعددة، فمنها ما يكون عن حسن نية وقصد، ومنها ما يكون عن سوء نية. فمن أسباب الوضع التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في أمر من الأمور أو ترهيبا لهم عن أمر من الأمور. فتجد أنه رأى من الناس مثلا كسلا وخورا وبعدا عن فعل خير من الخيرات فيضع حديثا في فضله أو ترهيبا في تركه، فهو أحسن النية لكنه في الحقيقة أساء. أيضا من أسباب ذلك إفساد عقيدة المسلمين، يعني محاولة إفساد عقائد المسلمين والتشويه، كما جاء عن بعضهم أنه روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فهذا فتح باب لي من يدعي ماذا؟ النبوة. أيضا من أسباب الوضع التزلف والتقرب إلى الخلفاء والأمراء والسلاطين، فيتزلف إليهم بأن يضع حديثا يوافق أهواءهم، كما قيل إن رجلا يقال له غياث بن إبراهيم دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر أو حمام. زاد حمام من عنده لأجل يتقرب إلى هذا الخليفة. ولذلك لما قال ذلك وكان المهدي يعرف الحديث قال: أنا حملته على ذلك، ثم ترك الحمام وأمر بذبحها. أيضا من أسباب ذلك، أسباب الوضع، التحمس للدين، فبعض الناس عنده حماس للدين فيضع فضائل في بعض الأمور أو أحاديث في الزهد، وهذا أيضا داخل في الأول بحيث يكون قصده أن يقبل الناس على الطاعة. أيضا من أسباب الوضع التعصب لمذهب أو شخص أو طريقة، بحيث يضعون أحاديث تنصر مذهبهم وتقوي مذهبهم وما أشبه ذلك. ومن هذا ما وضعه الرافضة قبحهم الله من أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه، فإن من قرأ أو سمع هذه الأحاديث جعله في مرتبة فوق مرتبة الله، يعني تعظيم شيء يحيي الموتى ويصنع كل شيء، وأن هذا الكون كله إنما خلق من أجله، فيضعون أحاديث في فضل علي بن أبي طالب وفي فضل الحسين وما أشبه ذلك. والغالب أن من يضع هذه الأحاديث إنما هم من يعني الوعاظ، وإلا لا يمكن لإنسان يعني شم رائحة العلم وعرف العلم الشرعي أن يضع حديثا، لكن الغالب أنه تكون من القصاص والوعاظ. ولذلك يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله دخل هو ويحيى بن معين دخل مسجدا بالرصافة في العراق، فصليا في المسجد، فلما فرغ الإمام من الصلاة قام واعظ يعظ ويذكر الناس ويقول: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، وساق حديث روايتها عن الإمام أحمد ويحيى بن معين. فلما فرغ من حديثه وانصرف الناس دعاه الإمام أحمد ويحيى بن معين وقال له: من حدثك بهذا الحديث الذي تنسبه إلى الإمام أحمد؟ قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال له الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ولم نحدثك بشيء. فقال: كنت أظن أنكما أعقل من ذلك، لا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، يعني الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، شف هذا يعني كذب عينك عينك قدام أمامه. فأحيانا أقول الوعظ والوعاظ والقصاص ينسبون أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولهذا يقول سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. تحذر عليه الصلاة والسلام من أن يأخذوا حديثهم، حذرهم، حذر القائل والسامع، لأن أما القائل فواضح التحذير منه، وأما السامع فلأنه إذا أنصت واستمع كان استماعه وإنصاته مما يشجع من يشجعه على الكذب. نعم. قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي. وفي قوله يوشك أن تخرج يعني في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يعني تقرأ كلاما ليس قرآنا وتقول إنه قرآن، فحينئذ يغتر الناس بذلك. وليس المراد أن تقرأ قرآن وتقول هو قرآن، لا، وإنما تقرأ كلاما وتقول هو قرآن. وهذا يعني كناية عن أو إشارة وإيماء إلى أن الناس يقبلون كل شيء، يقبلون كل شيء. والواجب على العاقل، على العاقل أن لا يقبل الأمور حتى يحكم عقله، ليس كل ما يرد على عقلك تأخذه ما هو التسليم، فل ما يقال وما تسمعه اعرضه على نصوص الكتاب والسنة، واعرضه أيضا على العقل، لأنه لأن العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح، فلا تعارض بين العقل والنقل. أما أن يتلقف الإنسان كل عبارة وكل كلام يرد إلى سمعه وإلى عقله من غير أن يمحص وينظر فهذا خطأ، هذا خطأ. فعلى المرء التثبت والنظر في الأمور. نعم. كذلك أيضا في الحديث الثاني يقول حديث ابن عباس يقول فقال له عد لحديث كذا وكذا إلى أن قال إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب إذ لم يكن يكذب عليه، يعني في عهدهم، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، يعني صار الناس لا يبالون فيتكلمون فيما يحمد وما يذم وفي الخير وفي الشر، حينئذ تركنا الحديث عنه خشية أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. نعم. قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وحدثنا داود بن عمر الضبي ابن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفى عني، فقال ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به شيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، يعني أن هذا الكتاب الذي فيه قضاء علي لا يثبت عن موضوع عنه. نعم. موضوع عليه. نعم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. باب الله. فالمهم خلاصة الكلام أن وجوب التحري فيما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحدث الإنسان بشيء إلا بعد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذا أن الإنسان أيضا لا يحدث بكل أمر يسمعه، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فيتثبت. والأمر الثالث أيضا أن لا يتلقف كل ما يرد إلى سمعه أو إلى عقله ويأخذه ما أخذ التسليم، ولا سيما ما يخالف الحس والمعقول، حتى ولو كان المخبر صادقا فقد يكون وهم، فقد يخبرك بخبر يعني لا يمكن أن يصدق عقلا وهو رجل ثقة، فنقول أنت لم تكذب لكنك وهمت. لأن حقيقة إذا فتح الباب دخلت يعني تأتي مسألة الخزعبلات والخرافات، فيأتي الدجالون والمشعوذون ويدخلون على الناس من هذا الباب، يذكرون أشياء من الشعوذة وأشياء من الخرافات والترهات التي ربما يعني يأخذها بعض البسطاء مأخذ الجد والصدق وأنها حق. فعلى الإنسان التحري والتثبت، وأن لا يعني يقبل أي شيء إلا بعد تمحيصه والنظر فيه. والله أعلم. نعم. كيف؟ إيه هذا الواجب معاقبته، يعني الواجب خصوصا من ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء يعاقب. ولذلك كان الخلفاء المهدي رحمه الله عاقب هذا الرجل الذي كذب وقال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر أو حمام. مشكلة يعني الناس الآن كل يتكلم أشياء أحيانا تأتي خرافات، يعني نحن الآن الناس تطوروا ترقوا في العلم الدنيوي، ومع ذلك الخرافات والخزعبلات تزداد يوما بعد يوم. انتبه، الآن الناس ترقوا في العلم الدنيوي تقنية، ولكن إذا نظرت إلى أحوالهم تجد أنهم يزدادون تلقي يعني في مسألة الخرافات والخزعبلات يتلقونها ويأخذونها مسلمة. ليش؟ لماذا؟ لأن فلانا الشيخ فلان أخبر بها. طيب الشيخ فلان هل كل ما يقول حق وصدق؟ يعني ربما لو خرج الدجال لن يجد كلفة ومشقة في إيمان الناس به حقيقة أبد، وهو واقف كل الناس بيأمنون يعني في هذا الأمور. الإنسان ينظر يعني يعرض الأمور على الكتاب والسنة، الأمور التي تخالف الحس والمعقول يجب ردها حتى ولو كان القائل ثقة، فنقول له أنت لا تكذب لكنك واهم.